التدريبات. تدريب 4. صفاء تعمل مدرسة في مدرسة السيدة عائشة. هي تذهب إلى العمل كل يوم. العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. هي تستيقظ الساعة 6 صباحا وتفطر، ثم تركب السيارة إلى العمل 7:30. وصفاء تتغدى في المدرسة 12:00. هي ترجع إلى البيت 4:00 وتتعشى 5:00، ثم تشاهد التلفزيون أو تقرأ كتاباً. هي تنام 10:00 مساءً.